اللي هي حقيقه الخلطه السريه للشخصيه القياديه. انا مش فاهم الاكتاف في القياده حقيقته كده، انا كاتبه بالعاميه بس هو فعليا هو اكتاف في الشخصيه القياديه. ازاي تبقى قائده؟ ايه الحاجات اللي لو بقت فيكي وتعبتي عشان تغيرها جواكي هتبقي انسانه قائده في الحياه، قائده لنفسك قبل ما تكوني قائده للواقع. يا جماعه اللي بيقود نفسه بيقود الواقع. اللي بيعرف يقعد نفسه على الكتاب ساعتين في اليوم بكره هيبقى ناجح والدنيا كلها تبقى حواليه. اللي بيعرف يقعد نفسه ساعه كل اسبوع يحفظ له ربع قران بكره هيختم والدنيا كلها تفخر بيه. اللي بتعرف تروح الجيم مرتين في الاسبوع هتحافظ على صحتها وهتحافظ على لياقتها وهتحافظ على جمالها وهيتبقى عندها 60 سنة وكل الشتات بقى شكلها شعب خالص وهي أمر في عينين جوزها وأمر في حياتها لأنها حافظة. يا جماعة مفيش نجاح ملوش ثمن، ادفعوا ثمن النجاح. اقبلي انك انت يا مريم يا احمد يا جلال تذاكري في ثانوية عامة كويس وتكبري خاطرنا كلنا وترفعي راسنا كلنا واحنا بنعمل لك حفلة في اخر السنة. ماشي يا مريم يا احمد يا جلال؟ اقبل حد فيكم تاني في سنه. معلش الكلمتين دول كلمتين جوا جواهم مرتين، فانا عشان اقبلوا يا جماعه التعب عشان بكره ترتاحوا. والله اقبل انك تبقي بتاعه البرج اللي تكافحي 10 15 سنه عشان تبقى حياتك برج، مش اللي راحت عاشت في الساحل الشمالي. والله العظيم كل ما بعد هذا ندم، والله العظيم كل ما لو انتوا العشر سنين الجايين اخترتوا الراحه والانتخه هتفضل قيمتك في الحياة بسيطة قوي. ليا واحد صاحبي وانا في تالتة اعدادي تقريبا اتعرفت عليه، الواد ده كان لقطة حاجة صاروخ. انا كنت اقعد ابص له كده، انا كنت ما شاء الله انا في اعدادي وثانوي كنت الاول على الجمهورية في القراية والنقد والاول على الجمهورية في الشعر العامي والفصحى ويعني فضل الله وكنت بلعب جميع الرياضات ودخلت فريق المنصورة في الكورة وصفيت على فريق الدهلية في الطايرة. انا كانت حياتي كده، كنت سوسة قراية وكنت بحب حياتي تبقى أكتف وإنتاجية جدا. فالولد ده لما اتعرفت عليه الولد صاروخ، شخصية ما حصلتش، اتزان ما حصلش. عارفين الشيخ الغزالي الله يرحمه؟ الشيخ محمد الغزالي، حد فيكم يعرفه؟ لا مش الإمام الغزالي القديم، الشيخ محمد الغزالي الجديد، هو مات قريب يعني، هو بالنسبة لكم جيل قبلكم فأنتوا ممكن تكونوا مش عارفينه. ده كان حاجة عالم على نار أيامنا. الشيخ محمد الغزالي مرة قبله في مسجد من المساجد قال له يا ابني انت ليك مستقبل باهر، الولع عبقري بيطلع الاول على المدرسة. انا بصص له كده فاكر مرة يعني انا طبعا صغير كده، فبقول له انت بتتكلم كده ليه؟ انا لو طلعت كل اللي عندي انا هغلبك في الكلام. فبصص لي كده قال لي ياه يا حازم، هو انت كل اللي عندك ممكن يطلع في مرة واحدة؟ تخرب بيتك يا جدع، انا هعرف اتعامل معاك ازاي؟ الواد رهيب، ماشي جميل جدا. تعالي شوف الواد، هو طبعا اتلم على شله، والله العظيم ده حصل يعني، وانا لسه شايفه قريب يعني. واحد بلغني ان هو كان مسجون قريب وحاول ينتحر جوه السجن ويقطع شرايين ايده، ضايع عيني. اتلم على اتلموا على بعض، هو طبعا انسان مميز جدا وكان غني ومش عارف ايه، بدا كله يعمل ايه بقى؟ بدأوا يلقطوا من بعض، بدأوا يتنافسوا مع بعض في الحاجات الضياع، بدأ يفشل دراسيا، ثم بدأ ينهار أخلاقيا، ثم بدأ يسرق أمه وأبوه عشان يشرب وعشان يعمل مش عارف اللي عايز إيه، ثم ضاع من كل حاجة، جه في ثانوية عامة ما دخلش أي حاجة أصلا خالص. ما بعد سنين اكتشفت إن لحد وقت لسه ضايع وبيحاول ينتحر عشان مش عارف قبضوا عليه، مش عارف حاجة لبخ كده، مصيبة من المصايب كده برضو قبضوا عليه فيها. عمل ايه لنفسه؟ ده لو كان صبر ومسك نفسه اول 10 سنين في حياته وكان تعب كان زمانه ايه؟ يا بنتي فكري في مستقبلك انتو بكرة، اتعبي عشان فعلا تبقي انت مستقبل، لان كل ما تنجحي انت هتبقي سعيدة والدين والاسلام هينتفع من ورا نجاحك. لما يبقى المسلمين ناجحين انت اصلا كده في حق وحقيقي بتخدمي دينك، انت مذاكرتك دي عباده، حفظك للقران عباده، مروحك للجيم عباده عشان تحافظ على صحتك، ترتيب نومك وترتيب حياتك عباده، انك تصاحبي الشخصيات الناجحه عشان تزقك لقدام عباده، انك تشتغلي على شخصيتك عشان تتغيري عباده. اشتغلوا على نفسكم يا بنات. الحته اللي انا لسه فيها